الأمر. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات للعالمين. والخير في الشيء فطر. إذن هذا معنى الآيات إجمالا. الحكم الثالث، هل يجوز أن يتزوج؟ ما شأن النساء؟ ألا يسمع؟ إذا كنا لا يصف فلا يصفر، وإن كنا ينصت فليصفر. لا تزوج وين الله. طبعا نحن نلخص الأحكام الفقهية التي استفدناها من هذه الصورة. الحكم الثالث، إذا أراد قلنا الرجل أن يتزوج اليتيمة يمهرها مهر مثلها خلاص، فإن عجز فليتزوج غيرها مثنى وثلاثة ورباع. ورأينا الحكم الثالث ألا وهو وجوب العدل بين الزوجات، وسيأتي التفصيل في القسم وأحكام القسم في قوله تعالى وإن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصا. الحكم الآخر الذي رأيناه، هل يجوز أن يتزوج الرجل اليتيمة قبل البلوغ، أن يعقد عليها قبل البلوغ؟ قلنا خلاف بين الفقهاء، المالكية والحنفية لا يرون ذلك، والشافعية والحنابلة يرون ذلك، وهو الصحيح للحديث الذي رواه الترمذي والحديث الذي رواه البخاري عن عائشة. ولآية يستفتونك في النساء كل ما يفتيكم في يتامى النساء. هنا توقفنا عند وآتوا النساء صدقاتهن نحن نعم توقفنا وآتوا النساء صدقاتهن. ما معنى الصدقات؟ تقول الصدقات، هذه لغة تميم، لغة تميم، بني تميم يقولون صدقات وصدقة، وأهل الحجاز يقولون الصدقة، صدقة بتسكين الدال. ويجب أن تقول صدقات، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وكل ذلك قرئ في الشارع. فما معنى الصدقات والصدقات والصدقات في هذه الآية؟ المعنى هو المهر، وآتوا النساء مهورهن، آتوا النساء مهورهن. طبعا أنا الآن المسألة الأولى نشرح الألفاظ، هذه المسألة الأولى نشرح الألفاظ الغالبة. الصدقات هي المهور. ولماذا سمي المهر صداقا؟ لأنه به، لأن كلمة الصدق ماذا تدل؟ يلا ذكر معنا في المجالس الأولى، كلمة الصدق تدل على الثبات والتحقيق. فمثلا كلنا يدعي الإيمان، كلنا يدعي الإيمان، ولكن الذي يدل على إيمانك الصدقة، الصدقة برهان، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، لذلك سميت التطوع هذا التبرع يسمى صدقة لأنه يصدق إيمانك، والذي لا يتصدق فهذا يدل على ضعف إيمانه. كذلك الإنسان عندما يعطي المرأة المهر هذا فهو يدل على تحقيق إباحة لاستمتاع المرأة هنا، يعني يدل أهلا وسهلا عليكم السلام يدل على تحقيق إباحة جواز استمتاع بالمرأة، يعني هذا المهر الذي تعطيه يدل على أنه من حقك أن تستمتع بها، فسمي الصداق لأنه يصدق إباحة الاستمتاع بها، يصدقه. هذا معنى الصداق أو الصدقات. والصداق هو يقال الصداق من أسماء المهر، المهر عنده عدة أسماء وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. المهر من أسمائه الصداق، ومن أسمائه المهر، ومن أسمائه النحلة، ومن أسمائه الأجر، هذه كلها ذكرت في القرآن أو في الآثار. الصداق ذكر في القرآن، المهر، الأجر ذكر في القرآن، فآتوهن أجورهن فريضة. كذلك الفريضة سمي المهر فريضة من البقرة، نصف ما فرضتم، أي نصف ما أعطيتهم أعطيتموهن من مهر. إذا الصدقة الصداق أو الصداق المهر الأجر النحلة الفريضة، وهناك اسمان غريبان العليقة والعقر أو العقر العقر. العليقة لأنه به يعلق الزوجان بينهما بعض، بهما يعلق هذا بهذا وهذا بهذا، وقلنا الزوج يدل على الاقتران كأنك علقت هذا بهذا، فالمهر يسمى عليقة، هو الذي علق بينك وبينه، هو الذي علق بينك وبينه. وقلنا أسمائها كذلك العقر. تجد بعض القواعد الفقهية، أنتم تعلمون كثرة القواعد الفقهية في شرعنا تدل على استقراء عجيب لنصوص الشريعة وفهم عظيم لأسرارها ولأحكامها وحكمها. تجد قاعدة تقول كل وطئ، كل وطئ يعني دخول، كل وطئ إما له عقر جابر أو عقر زاجر، هذه قاعدة بالشرع. كل دخول، كل وطئ، كل إنسان يطأ امرأة فعليه إما شوف عقر جابر، العقر الجابر شو هو؟ المهر، يجبر خاطر المرأة، يجبر خاطر المرأة، العقر هو المهر يجبر خاطر المرأة. أو عقر زاجر، العقر هو الحد الذي يزجر، وين هذا؟ في الزنا وغيره. إذا العقر الجابر أين يكون؟ كل دخول حتى وطئ الشبهة، إنسان وطئ امرأة يظنها امرأته فهذا لها مهر، لها المهر لابد. إذا أنت لها مهر، لها مهر، مهر مثلها إذا وطئها بشبهة، قد يحدث هذا مفهوم. أو عقر زاجر، كل دخول. إذا لما تسمع مثل القاعدة عقر، إذا من أسماء المهر شو؟ من أسماء المهر العقر، مفهوم. إذا هذا معنى الصدقات. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة هي الهبة والعطية، النحلة هي الهبة والعطية. تقول العرب نحلت فلانا شيئا، أي أعطيته شيئا ووهبته شيئا. ومنه الحديث الذي رأيناه في تفسير سورة آل عمران في باب الهبة، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن نعمان بن بشير أن أبي نحلني غلاما، نحلني شمالا أعطاني وهبني غلاما، رأيناه في الهبة. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم لأن زوجته رفضت، قالوا لا والله لا أقبل أن تعطيه وحده دون إخوته حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نحلت، هل نحلت ولدي غلاما؟ فقال أكل ولدك نحلته ذاك؟ فقال لا. قال اذهب فإني لا أشهد على جوه، لابد أن العدل في العطاء، العدل في النحلة. هذا معنى النحلة. كذلك في الحديث صح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله تعالى عنه ماذا قال في الحديث القدسي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة خطبها للصحابة ألا إن ربي قد أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. إن ربي أن أمرني أن أعلمكم ما جهلتم. كل مال يعني نبدأ الحديث القدسي، كل مال نحلته عبدا فهو له حلال، كل مال نحلته عبدا فهو له حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين حتى أشرقوا بي ما لم أنزل به سلطان. تعرفوا الحديث صح مش الشاهد أين هو؟ كل ما نحلته عبادي. لماذا لماذا يقول الله عز وجل هكذا في الحديث القدسي نحلت عبادي فهو حلال له؟ يشير إلى ما حرمه على أنفسهم أهل الجاهلية، حرم على أنفسهم بعض الطيبات مثل العرب الجاهلية، حرم على أنفسهم بعض الطيبات. رأيناك تفسير سورة البقرة إنما يأمركم بالسوء والفحشاء تقول الله ما لا تعلمون، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، يفترون على الله، ما جعل الله من بحيرة ولا وصيلة ولا سائبة ولا حامل. هذه أربعة أنواع من الإبل، أربعة أنواع من الإبل يشقون آذانها، يشقون الأذنين تاعها. لماذا؟ علامة على أنه لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها ولا وطء نهرها. يحرم على أنفسهم تحليل الطيبات، لا إحرام عند إعلان إحرام الإنسان يقترب إلى ناقة هذه التي شقت أذنها علامة، غير شفت شقت أذنها دل على أنها حرمة. وهذه أنواع، تعرفوا أن الكفر فنون وجنود. أنواع البحيرة هي التي شقت أذنها، شقت أذنها من بحر شيء، بحر شيء أي بحرته، أي مش بحرته، بحرته أي شقفته. الوصيلة هي التي تلد ذكر مرضخة يتوالى ذكران، اي والله هذا اللي ولدت ذكر فحل فهذه ينبغي أن تمنع من أكلها. السائبة هذه تسيب، تسيب يعني كما نقول سيبوها شيء سائبة يعني متروكة، حتى بلغة الشرق الشيخ الوكسيبو يعني تركوا صح. إذا السائبة هي الناقة التي تسيب كذلك، يشقون أذنها وتسيب أسمع لمسمى واحد. والحامي هو البعير الفحل الذي يلد عشرة ذكور، يلد عشرة مو بس عشرة، يلد يجي من صبته عشرة ذكور إن شاء الله من أربع ناقات، تعدد أربع ناقات المهم يجي من صلبه عشرة ذكور فحول. فهذا يقول لك العرب هذا قد حمى ظهره، قد حمى ظهره فلا يجوز أحد من ركوبه. سبحان الله تحرمون ما أحل الله. رب سبحانه يقول هذا الحديث القدسي إني كل ما نحلته عبادي فإنه حلال، وإنا إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين فحرموا ما أحل الله لهم وأشركوا به ما لم ينزل به عليهم سلطانا. إذا فالصداق نحلة عطية، عطية منك من الله عز وجل، عطية من الله حق. الله عز وجل هو الذي آتاه النساء حق من الله عز وجل، وآتوا النساء صدقاتهم نحلة منا، نحلة. هذا العطية والهبة. قد يقول قائل الآن لقد اعتدنا في هذه المجالس أنه ليس هناك ترادف من جميع الوجوه، قلت إن الهبة بمعنى النحلة بمعنى العطية والهبة، هل هناك فرق؟ قيل إن النحلة دائما، النحلة دائما تكون عن طيب نفس، طيب نفس، قد تعطي الشيء مرغما، قد تعطي الشيء مكرها، لكن نحلتك أي وهبته إياك شوفوا لها تدينا سطرا لها كما قال الزجاج، وأعطيك إياها تدينا تقربا إلى الله. علاش؟ ألا تسمعون أن الديانات تسمى نحلة؟ الميلل والنحل، ما تسمع الميلل والنحل، الديانات النحلة هي الديانة. فأعطوا النساء صدقاتهن تدينا تقربوا بذلك إلى الله وتعبدوا به الله عز وجل، إياكم أن تفرطوا به. كأن الله جعل الصدقة على المرأة من الدين حتى لا يستهين به العبد، لأن كثيرا وسنرى الخطاب هذا لمن هو موجه، وآتوا النساء سنرى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فعن طيب نفس ممن؟ ما سألتونيش عن طيب نفس ممن؟ من الزوجين كليهما، عن طيب نفس يعني لابد أنت الطيب نفسك تعطيه والمرأة الطيب نفسها تقبله، قد أنت تاب تطيب نفسك ب5000، هل تطيب نفسها بقبول هذا؟ لا تطيب نفسها. إذا محنة أن تطيب النفس من كلا الزوجين الآخذ والمعطي، هذا يطيب بالإعطاء وهذا تطيب نفسه بالأخذ. وآتوا النساء صدقاتهن محنة فإن طبن لكم، هذه فإن طبن لكم أي فإن تنازلن لكم عن المهر أو عن بعضه، طبعا بعد قبوله، بعد قبوله المهر واجب بعدين سيأتي إن شاء الله بيانه. فإن طبن بعدين فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، هذا رأيناه في تفسير قوله تعالى فنصف ما طلبتم. ثم رأينا المهر متى يسقط كله، متى يسقط نصفه، متى يثبت كله، وسنعود إلى المهر طبعا بعض المباحث الآن سنرى بعض المباحث وسنعود إليه في تفسير قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، سنرى نعود إلى هناك وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا كيف تأخذونه. فإن طبن هما بعدهم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه أي استمتعوا به، مش ما تأكلوه باستفتاكل استمتع به، لماذا عبر القرآن بالأكل عن الاستمتاع؟ لأنه أكثر شيء يستمتع به العبد هو الأكل. لا لا، حتى الإنسان لما يخبر مش يقول لك أن ينجل عن لقمة، هم عظيمة ويجل عن لقمة ويجل عن الدوار ويجل عن لباس ويجل عن كرجل. لكن لما غلب علينا أن الإنسان أعظم شيء يحتاجه هو القوت فسمي الاستمتاع بالمال أكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلون أموال اليتامى، لازم يأكلوهم. هذا قد واحد يسرق يشري بها أثاث يقول كان أخرج، لا، المقصود بالأكل والاستمتاع، مجرد الاستمتاع يسمى أكل في لغة القرآن لأنها أعظم شيء يستمتع به الإنسان وأول شيء يستمتع به الإنسان أول شيء. فكلوه هنيئا مريئا، هذه العبارة هنيئا مريئا تعرب حالا تفضل، حال هنيئا مريئا، الهنيء مأخوذ منين؟ من الهناء. لا الهنيء هو اللذيذ السهل، اللذيذ السهل يعني تأكله في هناء، شوف لذيذ وسهل عليك مش يعني صعب تأكله يعني حتى تعسنان، لا سهل تأكله سهلا ولذيذا. لكن قد تأكل شيئا سهلا ولذيذا ولكن عاقبته غير محمودة، صح؟ قد تكون عاقبته غير محمودة. فقال الله تعالى مريئا، المريء هو المستساغ الذي تحمد عاقبته، المستساغ الذي أبقى ماذا تستسيغه، هذا يجوز هنا يجوز يقال عاتب تستسيغه زيد وتحمد عاقبته تحمد عاقبته. فكلوه هنيئا مريئا، لما تسلح تياكل تحط له المبلغ وكل هنيئا مريئا، هذا أعظم تعبير عن الحلال، لأن الحرام تأكله ولكن لا تحمد عاقبته، بعد الحرام قد يؤكل ولكن لا تحمد عاقبته. المسألة الثانية وهي تعريف الصداق والمهر في تعريف الفقه له ما هو، ومن خلال تطرقنا لهذا سنتطرق إلى مسألة ضمنية ضمنها ضمن هذا التعريف، سنتطرق إلى مسألة تعريف المهر في الفقه الإسلامي. هو اسم للمنفعة، اسم للمنفعة، أهلا وسهلا أو شكون هم يحوس عليه، هو اللي كان يحوس عليه عشان ما يحوس عليه الأخ وشان هذا مطلع ما أحفظش أحفظ رب، هو قال نادي على فلانة بعد فلانة بعد نادي على فلان خرجوا برا نادي على بعضكم بعض يا أخوان. هو المفروض أن تحت إذا أسمع وضع الزلمة قل لهم راهم تحت السنة فيهم أو تحت هنا شوف الحال ثالثا وخلاهم أسمع ذلك لكن ما أشوفه لا أصلا. المسألة الثانية تعريف المهر في الفقه، هو اسم للمنفعة الواجبة، اسم للمنفعة الواجبة، سترون لماذا قلنا المنفعة، اسم للمنفعة الواجبة أو شلون هم يحوس عليه، هو اللي كان يحوس عليهم عشان ما يحوس عليه الأخ وشان هذا مطلع ما أحفظش أخبار رب هو قال نادي على فلان بعد فلان بعد نادي على فلان خرج فلان نادي على بعض من بعض أخوان. هو المفروض أن تحت إذا أسمع ورد الزلمة قل لهم رأوا تحت السنة فيهم أو تحت نعم شوف المحل المسألة الثانية تعريف المهر في الفقه هو اسم للمنفعة الواجبة اسم للمنفعة الواجبة سترون لماذا قلنا المنفعة اسم للمنفعة الواجبة للمرأة للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطن بالنكاح أو الوطن اسم للمنفعة الواجبة للمرأة على الرجل بسبب النكاح أو الوطن هذا خلاص بينا بسبب النكاح والزواج العقد عاجل والوطن شو الوطن المهر الجابر الذي يجبر الموضوع بشبهة هو لها مهر ما لهاش مهر إذا تجزم بالوطن وكان تقول بالنكاح هذا لا يسمى نكاح الرجل إذا وضع امرأة شبهة بشبهة هل لا يسمى نكاح شرع لكنه يسمى وطن اذا فيجب المهر بالنكاح او بالوطن صح وهو اسم للمنفعة كما سيأتي بيانه لماذا قلنا المنفعة ولم نقل اسم للمال حتى اكثر الكتب تقول اسم للمال وصح المهر اسم للمال والمال قد يكون نقدا قد يكون اثاثا قد يكون اي شيء لكن احنا قلنا المنفعة لتعم المال والخدمة أهدوكم لي وقع خلاف بين الفقهاء قديما وقع خلاف هل يجوز إعطاء المهر منفعة مش مالا منفعة فالحنفية رحمه الله تعالى وبعض المالكية قالوا لا يجوز إعطاء المهر منفعة انتبهنا اخوانا المهر الحنفية والمالكية بعض المالكية قالوا لا يجوز اعطاء المهر الا مالا المال فقط وغيرهم قالوا بجواز اعطائه منفعة واستدلوا على ذلك بدليلين احدهما من القرآن والثاني من السنة أما الدليل من القرآن فهو قول صاحب أو الإنسان الصالح الذي يحلو لكثير منهم أن يسموه شعيبا وهو ليس بشعيب بين شعيب عليه السلام وموسى مفاوز بينهما زمان طويل هذا الرجل الصالح الذي أبو الفتاتين الذي قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج 5 سنوات تخدم عندي شحال 5 سنوات تلقى ماذا زوجك بنتي هل هذه الخدمة هذه هل هي مال منفع بعد منفع على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الشاهد قد يقول الله هذا شرع من قبلنا قد تقرر لدينا أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يأتينا الدليل على أنه ليس بشرع لنا وهذا باتفاق السلف كما كنا قبلنا وقلنا يحلو لكثير من المصنفين في الأصول أنهم يذكروا خلاف في هذه المسألة في الحقيقة ليس فيها خلاف عند السلف العبرة بخلاف السلف فإن اتفق السلف على شيء فلا عبرة لمن بعده لا عبرة لمن بعد السلف ينقل ابن تيمية إجماع السلف على أن شرع من قبلنا شرع لنا حتى يأتي الدليل الصالح اللهم بارك جاء الدليل لكن الموافق جاء دليل يوافق شرع من قبلنا في هذه المسألة ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا عن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي قال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في تفسير سورة الأحزاب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج دون ما تهب نفسه هذا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهر، كان لا يجب عليه القسم بين الزوجات، وكان يقسم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالكمال فوق، كان لا يجب عليه المهر وكان ينهر، وكان لا يجب عليه العدل بين الزوجات وكان يعدل صلى الله عليه وسلم. قالت جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصور يعني شاء انزل. هذه من آداب الخطبة، أن الإنسان ينظر بقدر ما يتبين ملامحها ثم ينزل بصره. مش يظل يعني ساعة وشوف. لا طبعا هذه جملة الأخطاء التي يتهم العبد في دينه لأجله، يكفي بالإثم لكن يزيد يتهم في دينه. يعني لو ما قدر الله عز وجل الناس وش اللي تقول المخطوبة إنه لم يرد البصر قال غير الله يعني. فهذا الإنسان يشوف هذا القسمة يتبين الملامح ويزيد البصر. قال ما تبين فيش ملامح زيد شوف مرة لا فوق. قال فصعد فيها النظر وصوب صلى الله عليه وسلم ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا، وفي رواية هو صرح، شوف الأدب تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالهاش لا جئت لآب لك نفسي يا رسول الله، لا لم يجرحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي اليوم في النساء، يعني ما سمعت فيك شيء ولا لا حاجة لي في النساء. شوف كيف يرد الخاطب المخطوبة، من الآداب أن الخاطب إذا لم يرضى بالمخطوبة أنه يحسن الرد، أنه يحسن الرد. قال والله ما علمت فيك من شيء يرد لا تردي لأجله، ولكنك هناك نوع آخر من النساء الذي أرضى به في الطول يسب أي سبب هنا، حتى لو كان هو مثلا طويل بزاف يقول أرضى بوحدة طويلة كمان فهمنا ربما. المهم يجد أي سبب. لماذا؟ طبعا هذا التقريب فقط، وإلا العبرة بالآداب وبحسن الرد وبحسن المعاملة، هذه مهمة جدا. حتى لو ربت تعرف كيف ترد، تقول يعني والله لا حاجة لي في النساء، أو بدا لي شيء آخر، أو مثلا والله نعم الفتاة أنت ولكن تعرف أن الجمال يختلف من شخص إلى آخر، فهذا يريدها مثلا شقراء، هذا يريدها صبراء، هذا يريدها خضراء. فالإنسان خضراء المهم ما لك أنا في زيتر يلا. المهم الشاهد أين هو؟ أن الإنسان يضع سطرا أمام هذه الأحاديث فيتأدب بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنسان لا يجرحش الإنسان مهما كان، فالفتاة إنسان يشعر، إنسان يشعر فيحسن الرد، يحسن الرد. ولا يجعلنك هذا أن تستحي وتقطع الخط. بعض الناس يخطبون ويقطعون الخط، يخطبون ويقطعون الخط، لا يرجع لا يرد. علاش؟ قال الحياة هذا يضرها أكثر من ذلك الجهد، يبقى شهر شهرين قبل تنتظر الرد ولكنه لا يرد حياة. فهذا في الحقيقة مر الملاقى يعني في الحقيقة هذا لا يعرف كيف يحسن الكلام. فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ لما رأت أنه لا حاجة له في النساء، قال جلست ما راحت جلست. عندئذ قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، ولك الزوجات فزوجنيها. لماذا؟ لأنه رأى ذوقها، ذوق هذه المرأة جاءت تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الدين. رد أن المرأة لو كانت غير صالحة لا تريد أن تكون تحت رجل ملتزم. فما رأى الميزان تحت صوابا أنها راضت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن لم يكن لك حاجة فزوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هل عندك من شيء يعني كاش دراهم ولا؟ فقال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ولا شيء. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، روح شوف ايش حاجة تجيبها. فذهب ثم رجع وقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال اذهب وانظر ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد اي التمس ولو خاتما من حديد. فهذا لا مشكلة قلنا علينا. لأن موقف العلماء من هذا الحديث فيه إشكال. ما هو؟ رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وفي يده خاتم من حديد فقال إني أرى عليك حلة أهل النار أو حلية أهل النار. خاتم من حديد إني أرى عليك حلية أهل النار. فهنا العلماء اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه ضعيف، الصحيح أنه ضعيف، فزال الإشكال كلية. قال النووي رحمه الله وهو الصحيح أنه ضعيف، وقال بجواز الخاتم الحديث. طبعا الشافعي عنده قولان، الصحيح أنه يجوز. لماذا؟ لضعف الحديث، الحديث ضعيف، ومن صححه أوله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال التمس ولو خاتما من حديث لا يعني أنه غير محرم، وإنما فيه توكيد على التماس المهر، كما تقول الإنسان عق ولو بعصفور، مع أن العقيقة لا تجوز بعصفور. لماذا قلت عق ولو بعصفور؟ مبالغة. من بنى لله بيتا كم الحصيقة قطعت، بنى الله له بيتا في الجنة، مبالغة في الصدقة لبناء بيوت الله. هذا تأويل من يصححه، والصحيح أنه ضعيف كما تجدون ذلك في ضعيف سنن الترمذي وغيره. فقال التمس ولو خاتما من حديد، فذهب مسكين هذا الرجل تعب، فذهب ثم رجع فقال يا رسول الله ما وجدت ولا خاتما من حديد. خاتم من حديد يعني سياره لا يساوي شيء فيه، ما وجدت شيئا. ولكن رضي الله عنه غيره، ولكن هذا ازار يا رسول الله، فلها نصفه. ازار معلش عذابه، ازار بس فلها نصفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ مرأة وش تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن له منك عليك شيء. يعني في واحد يمس فيكم بس، ما تصنع بإزارك؟ فجلس الرجل، جلس خلاص تعب، راح جاره. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قال فلما ولى ورآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا أمر به فدعي أرجيده. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ وش معك من القرآن؟ فقال معي صورة كذا وكذا وكذا، وسمى من بينها بعض الروايات سورة البقرة، معي صورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتقرأهن عن ظهر قلب؟ أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم يا رسول الله. قال فقد ملكتك، وفي رواية قد أنكحتك، وفي رواية قد زوجتكها بما معك من القرآن. زوجوا باش بها المهر بتاعها القرآن، لازم يعلمها كل يوم حتى يحفظ لها هذه الصور لروحها، واجب عليه حفظها. والمسلمون عند شروطه إلا شرطا حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، كأن تشترط المرأة أن لا يتزوج غيرها، فهذا شرط باطل مرفوض، هذا شرط باطل. المهم رأينا ما معنى المهر في الإسلام في الفقه، هو المنفعة الواجبة للمرأة على الرجل بسبب النكاح أو الوضع. احفظ هذا جيدا. هل يصح أن يكون منفعة؟ على الصحيح نعم، والله تعالى أعلم. المسألة الثالثة حكم المهر، حكم المهر ما حكمه؟ أجمع العلماء على وجوبه، هذه ما في إشكال، أجمعوا على وجوبه، ما في ولا عالم قال مندوب، إلا في قول شاذ بعض أهل العلم رحمه الله تعالى قال بأن العبد إذا تزوج الأمة، يعني واحد عنده عبد أمة حب يزوج له أمة تاعو، عندي عبد حب يزوج له أمة تاعو، قالك لا مهر له، في الحقيقة يجب المهر حتى للإماء، وسيأتي معنا في قوله تعالى تنكحوا فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بعدين قال فآتوهن أجورهن. أعيد يا أخوانا خلوكم معنا، المهر واجب للنساء عموما مطلقا لا تستثنى منه واحد، يجب الصدقة، هذا بالإجماع، أجمع على هذا الحد الوجوب. بعض أهل العلم قال بأنه العبد إذا زوج عبده من أمته، إذا زوج الإنسان عبده من أمته لا يعطي لها المهر، والصحيح انه يعطى المهر، تعطى مهرها. بدليل ايه؟ الدليل الاول هذه الايه، واتوا النساء، والاماء نساء، واتوا النساء صدقاتهن نحله. والدليل الثاني فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض، بعد قال فاتوهن تنكحون باذن اهلهن واتوهن اجورهن، اعطوهن المهر تاعهم. اذا حتى الاماء يعطينا مهورا. اختلفوا هم يعني بعض العلماء يقول مثلا بانه شرط، يقول بعض العلماء بانه شرط، والصحيح ان المهر واجب، واجب ولا يسقط ابدا، واجب ولا يسقط ابدا. مش معنى واجب، يكمل لك ركن. معناتها لو كان الانسان ما يسميش المهر في الجلسه هذه، ما يقولش باللي شوف واحد زوج وحدة بلا مهر، واش هو الحب؟ آية تفضل هناك آية الأخرين. واحد زوج وحدة بلا مهر، هكذا جيت انت قال بعد زوج ما شاء الله الله يبارك، ما عرفناش كيفاش ما تعرفناش، قال الله شحال المهر تاعها؟ لا لا زوجتها بلا مهر، واش الحب؟ باطل خاطر. هاجر؟ بارك الله العقد صحيح، ولكن يجب لها مهر المثل. مهر المثل يعني نروح لها نقول لها اسمع يا مرة كيفاش تتزوجي انت بهذا بلا مهر؟ هي تسمين شيئا، تطلبي شيء، قالت هي طلبت لي شيء خلاص، قالت تعطونا 200 كذا والمعروف مصحف ما بدا. اما اذا قالت لا انا خلاص بطلت بدي حقي مهر المثل، تعطى مهر المثل تاعها. هو مهر المثل اليوم في قانون المدني تاعنا راه يصل الى 3 ملايين وفارغة مهر المثل. يعني هذاك مهر المثل اللي تحتاجه تجد الانسان يفتي به. قالوا يجوا زوج مختلفين، واحد عقد على واحده وما سماهاش مهر، خل بها وما سماهاش مهر، ما قالش ما عينوش مهر، ما عينوش خلاوها هكذا، قال ما نتفاهم انا وياك ان شاء الله. خل بها يوم اثنين الدواء صفقه خال وطن طلق خال. المهر تاعها اين هو؟ هل هو معين ولا غير معين؟ هذا يسموه المفوضة، غير معين، هذا يفوض. فهذا حكمها مش نحكم فيها. فإذا رضيت بأي شيء هي رضاك، قالت أعطوني كذا، نعم ذلك. إذا لم ترضى فنعطوها شو؟ مهر المثل. فمهر المثل يلجأ إليه عند التقاضي لا عند التراضي، عند التقاضي لا عند التراضي. إذا رضيت بأي شيء فلا، وإلا فيجب مهر المثل. عرفتوا مهر المثل شحال مهم؟ مثيلاتها فلانة بنت فلان بدات تحسب بدات تنسب بدات صنعة كل 7 كما يقولوا، هذه غالية من هذيك اللي سبع دقائق قطعين، لا لا لا. طبعا واحد يكون واقع، المرأة التي ذات نسب الله يبارك، ذات حسب، ذات علم، ذات جمال، ذات كل 7 تمام. يعني الله هذه سبحان الله، انا اعطيكم فقه، اعطيكم فقه، يعني ما يهمنيش انا عند الافتراضي انا عندي برد. أنا أعطيكم فقه، هذا يكون خلاف، لازم الإنسان يعطي هذه كلها لاعتبارها، تعطيها؟ وين وصلها؟ يا الله أستغفر. المهر، الآن المهر ما دام قلتم إن العقد صحيح وتعطى مهر مثلها، دل على أن المهر تسمية المهر ليست ركنا، تسمية المهر أو المهر ليس ركنا، لأنها ستأخذه المرء بالرغم منه، ستأخذه بالرغم منه. الدليل على هذا لازم دليل. قال الله تعالى في سورة البقرة: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني إنسان عقد على مرأة ما تخش بها وما سمى لهاش مهر، شوف نعاودوها تبعوا منها، رجل عقد على مرأة ما دخلش بها، لازم يدخل بها، عقد على مرأة وسمى لها قال عندك مهر 500 ثم بطل، واش هو الحكم؟ نصف المهر، نصف المهر تديه والسلام عليكم كما تعرفنا بالملاحة تفرقوا بالملاحة. حالة ثانية، رجل عقد على مرأة ولم يسمي لها مهرا، ما عينهاش، قال بعدين سامر وياها ان شاء الله، ثم طلقها قبل الدخول ما زال، واش هو الحكم؟ شرحه ليس معناه ولو لا مهر لها، وانما تعطى المتعه، المتعه ذبح اخر، صح؟ صح المهر لا مهر ذا يدي كامل المهر تاني طبعا ما سمناش أصلا شيء دين أصلا ما سمناش إذا دليل أو لا جناح عليكم أيوة إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة بس إنك ماش وربي سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إذا في طلاق مستحيل يكون طلاق إلا بعد العقد زواج إذا تدل على أن العقد صحيح دون ما العقد صحيح دون ما لكن يعني أنك تسكت عليه لا واجب تعطيه ولا بعدين إذا ولكن مع ذلك اتفق العلماء على أن تسمية المهر سنة مؤكدة لابد من الحرص عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج ويزوج بناته وغيرهن ويسلم المهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم المهر دائما فهذا لابد أن لا يقع خلاف ولا يقع شجار ولا يقع شيء أيضا صدقاتهن نحلة فينفذن لكم عن شيء منكم كلوها هنيئا مالك زيد مسألة ثانية تعريف المهر في اللغة تعريف الفقه في الفقه حكم المنفعة هل يجوز اعطاء المهر منفعة فرابعا حكم المهر هل يجب ولا ركن ولا لا يجب ويصح العقد لكن يمكن المسألة الخامسة ما هي حكمة المهر الحكمة من المهر المهر هذا شرعه الله كما قلنا من قبل هو الذي أعطاه للمرأة شرعه الله عز وجل لماذا؟ لخطر هذا العقد هذا العقد خطير يا أخواني شو هذا الدليل اللي هذا العقد خطير سماه الله آية أنا عم اسمه جيد ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ولا تتخذوا آيات الله هزوا إثارة غليظ جيد أولا شوفوا من اليوم الآية الله عز وجل قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا في سورة البقرة في آية طلق يعني لا تستهزئوا بآيات الله يفسر الحديث في السنن عن عبد الله بن العاص ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثلاثة بين عكاية ثلاثة لو كان تبصر مع الواحد فيها ولا تكون جاد ينعقد وجنوا الطلاق والنكاح والعد الطلاق والنكاح والعد صح مثلا واحدة اللي تبصر مع زوجته مثلا حياة شبك عكا طلقها تحسب لي واحدة ما كاش لعب في هذا ولا زي ما واحدة اسمع واحد يقول له اسمع زوجته قال بنتي له قابلت له ها ها لا روح تشوف لا شيء يفتحهم يا وليدي أو لا شيء يحطهم ما قال أو العد واحد يقول لعبد متاعه راح لك حرصة بالله خلاص ولا حرصة بالله هذه الأمور آيات الله سمى الله زوج الزواج آية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة كيف هذا العبث العبث بهذا وسمى الله زوج ميثاق غليظ ميثاق غليظ واخذتهن بكلمة إذن عقد خطير جدا عقد خطير فلا بد للفقيه من مهر يعطيه هذه الهيبة ثانيا ولإعزاز المرأة ولإكرام المرأة لا تؤخذ هكذا يعني في إعزاز لا بد أن يكون هناك فرق بين الزواج بين غيره لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار الشغار من هناك شو يشرح من الشغار الشغار آية تفضل هناك مولى جيد هنا جيد إذا الشغار شوف منيح أن يزوج الرجل أخته أو ابنته يزوجها بواحد هذا على أن يزوجه ابنته أخته ولا مهر بينهما قال اسمع ايش رايك زوجك بنتي وزوجني بنتك ما كحكم مهر بيناتنا ولا زوج اختي زوج اختك ولا مهر بيننا هذا هو الشغار ماخوذ من كلمه الشغور ما كان شاغر ماذا فارغ فسمي هذا النكاح لفراغه من المهر سمي الشغار جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، حديثان في غاية الصحة ينهيان عن الشغار. لذلك نهي عن الشغار لابد من أعمار. المسألة السادسة، من المخاطب بهذه الآية؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، من المخاطب بها؟ ثلاث أقوال ونبين الصحيح بإذن الله. القول الأول وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج وجابر بن زيد، المخاطب بهذه الآية الأزواج، لا يجوز وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. القول الثاني هو أن الخطاب موجه للأولياء، لأن كانت العادة في الجاهلية ولا زالت أن الأولياء يأخذون مهور بناتهم، صح ولا لا؟ كان أب يدي بالسيف المعتاد يديه، شو ليه؟ عجيب، ويتشرط على طلب الجنان، طلب الجنان نحتاجه، كيفاش تكون أنت باش تحتاجها ولا؟ يا أخي هذا مع البنت. بعدين الفتاة الحمد لله فتياتنا يعني وبناتنا في هذا المجتمع يعني الحمد لله يفهمنا رواحتنا يعني فهمنا يأخذنا نصيبا يعطي الوالد على بلد الحين فق عليه في العرس هذا فلا ألك بطيب خطأ. لكن شوف المار نزل من السمالك، فحرام على الأولياء أن يأخذوه، حرام، إنما هو مالها. القول الثالث وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نزلت لأهل الشغار، نزلت تخاطب أهل الشغار، يعني إياكم ديروا الشراء، آتوا النساء صدقاتهم منها. ما هو الراجح؟ القول الأول هو الصحيح. لماذا؟ لماذا؟ لأن تتابع الضمائر. شوف الآية، وإن خفتم ألا تقسطوا، شكون؟ الأزواج. في اليتامى فانكحوا، شكون؟ الأزواج. ما طاب لكم من الناس مثنى وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا، شكون؟ الأزواج. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، شكون أنتم؟ الأزواج. أيوة، وآتوا النساء، شكون؟ الأولياء. عيانا بعد تبقى الآيات في نظام واحد تحت ضمائر واحدة، الخطاب موجه للأزواج، يجب عليهن إعطاؤهن مهور. هذا لا يعني أن يجوز الأولياء يسلو المهور، لا، حرام في المهور. طبعا نختم جلستنا هذه بإذا وآتوا النساء صدقاتهن فإن تبن لكم، لو قابت بعد أخذها المال فبتصل ما في حقها، إذا أسقطت نصفه أو كله أكلها كافر، ما نحتاج من بعد زواجه أسقطته، هل يجوز؟ نعم، لو عادت إليه قالت له لا لا في حالها، لا، كان قاعدة يا أخوان، الثابت لا يسقط والساقط لا يعود، الثابت لا يسقط والساقط لا يعود. مثلا ترك سني دراهم ثابت رمشي ثابت في حقه، لا يسقط أبدا، وإن شاء الله نموت أنا وبلادي وحفادي، يجي وحفاد حتى الحفاد يعطوه، يثبت إلى يوم القيامة هذا الدين. الثابت لا يسقط، لو كان مغلط مرة نقول لك يا أخي روح الله يسهل عليك سامح، هذه اللحظة سقط والساقط لا يعود، يجوزيش من بعد سامح هذا كنت دايخ هذا النهار سامح، لا دايخ راح للطبيب يجيش لعنة، مفهوم؟ إذا الثابت لا يسقط والساقط لا يعود. بقيت هناك مسائل تتعلق بالمهر، ما حد أقله أكثره، سيأتي إن شاء الله في إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قطارا. أرانا مشغولين يا أخواننا، مشغولين جدا، لذلك سأستسمحكم عذرا فإننا إن شاء الله سننصرف. بدك شيء؟ تفضل. فهمنا وسابقونا إذا أهملنا هذه الأسئلة. لماذا؟ إيش هذا؟ شوف هناك أختي أول شهر من حملها هي دائما تتقيأ في رمضان، فماذا عليها أن تفعل؟ هل تفطر أم لا؟ يا أخوانا الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فالحامل المرأة الحامل لا تؤذي نفسها فقط، تؤذي نفسها وتؤذي جنينها، فالجنين يحتاج إلى غذاء، فإن رأيت نفسك يعني مثل يصيبك مثل الآلام مثل الأعراض فيجب عليك الإفطار، يعني وتفضي عن كل يوم مسكين، عن طعام مسكين تفضي عن كل يوم. من أصبح منكم صائما قال أبو بكر أنا، من اتبع منكم جنازة قال أبو بكر أنا، من عاد منكم مريضا قال أبو بكر أنا. هذا يسأل هذا الصيام هل في النفل ولا في الفرض عليه السلام؟ فالجواب أنه كان في النفل، ولكن إذا عملت هذا الشيء في الفرض فيكون الأجر مضاعف إن شاء الله، يكون الأجر مضاعف، لأن الفرض أعظم بناء النفل. طلقت زوجتي لمدة 3 أيام ثم رجعتها من دون شهود ولا أحد يعلم لما فعلت إلا الله. الطلاق والإرجاع. جاء في سنن دارقطني وسنن البيهقي عن عمران بن الحسين سئل فقال طلق على خلاف السنة ورجع على خلاف السنة. يجب الإشهاد حال الطلاق، يجب الإشهاد حال. لكن الآن أنت أشهدتنا، رحت عند الجماعة قال عقب أني طلقتها ورجعتها، علاش؟ باش يكونوا شاهدين، يحدث ما يحدث يكونوا شاهدين عليك أني طلقتها شي مرة، يحسبوك مرة ثانية ثالثة ونحو ذلك. أيوه. إذا ترك الأب دكان ملك للدولة فهو كراء فقط، إذا ترك الأب دكانا هو ملك للدولة كراء فقط، هل يجوز للورثة أن يجعلوا له قيمة فيأخذه واحد منهم ويقسموا قيمة هذا المال؟ نعم. وإذا كان ملكا للدولة فلا يجوز، لا يقع عليه الميراث، الميراث يقع على ما يملكه، يقع على ما يملكه، لكن يملكون المنفعة حق الإرث في الإيجار، مثلا أجره في 4 وتقاسم الرباح بيناتنا. هل يجوز أن تقول لزوجها لا أريد مهرا تراه؟ لا، المهر واجب، المهر واجب، تشده بعد ترده، مثل الميراث تشده وترده. أخت تتعلم الخياطة، يا أخي هل اللي قالت لا لا أريد مهرا؟ تطلب مصحف، تطلب جبة، تطلب مصحف، علاش لا أريد مهر؟ ربي يقول مهر. أخت تعلم الخياطة وتريد رسم ذوات الأرواح على غطاء الصبيان، فهل يجوز هذا؟ هذا محرم، هذا هو المحرم. بس يقول لك اعطيني مثال عن صور محرم ترسم باب الخياطة في ان شاء الله الصبيان من الشيوخة، ما كانش هذا هو المحرم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا.